من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك ويتجدد معك دائما هذا اللقاء. خليها على الله على الله ومشيها ويلا ويلا، خليها على الله على الله ومشيها ويلا ويلا، خليها. عزيزتي المستمعة، التفاؤل والنظرة الإيجابية وسيلتك في التغلب على الصعاب لتعيشي بصحة جيدة، والتفاؤل يدفع بالإنسان نحو العطاء والتقدم والعمل والنجاح. اتبسم وضحك للدنيا ولا تسأل وفرح بشبابك، ليه تصرف من عمرك ثانية تتألم أو تشكي عذابك؟ اليوم هالة سالم، والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. لا لا لا لا لا يا أحمد، مش ممكن. امسكي شوفي. لا أنا ما صدقش في عمري أبدا. ولا أنا. لا يبقى كده التطش في حقله. كل أصدقائه على الفيسبوك ستات. أنا ما قدرتش أعدهم. طب يمكن لو مشيت أكتر يعني يطلع لك بقيت أصدقائه رجالة مثلا. أنا فتحت على كل أصدقائه لقيت الرجالة قليلين جدا. خلاص بقى هو حر، يعني إحنا هنشغل نفسنا بيه ليه؟ بس أنا قلقان يا أميم. من إيه يا أحمد؟ مها بنت عمتي سميرة. مالها؟ لو لاحظت يمكن يحصل مشكلة. إيرانات الكتيرة دي يا عمر. لا دي تهاني بعيد ميلادي. انت عيد ميلادك فاضل عليه شهرين. في اللي بيحبوا يسبقوا. يسبقوا؟ دي ناس فاضية بقى. وانت بقى فاضي ليه ده كله؟ أجازة يا مها. ده انت الوحيد اللي في العطلة الدراسية بتبقى عاوز تروح المجمع التعليمي كل يوم. شوية كده وشوية كده. يوه، قول لهم يهمدوا شوية بقى، ولا انت قافل الموبايل بتاعك ده خالص؟ معلش معلش يا مها معلش. ايه ده؟ اشوف كده؟ ايه؟ بتعملي ايه؟ ايه ده؟ الوردة البيضة؟ مين دي يا عمر؟ اهلا يا عمر، اهلا. اهلا اهلا بيك يا أميمة. اهلا اهلا بيك. سيبينا لوحدنا شوية يا أميمة. حاضر. اشرب شاك يا عمر. انا بشرب. عايزك تروق اعصابك كده. بنت عمتك يا احمد بصراحة بقى زودتها معايا. ايه الانقلاب اللي حصل ده؟ ده احنا كنا بنضرب بيكم المثل. اصدقائي كتير وفيهم حريم كتير. فيها حاجه دي؟ لا ما فيهاش حاجه عمرو. لا فيها حاجه يا عمرو، فيها حاجه. مها عندكم ومش قايلين لي؟ طيب انا ماشي. استنى يا عمرو. تعالى يا عمرو، تعالى عمرو. شفت الاستاذ المحترم الراجل التربوي؟ اهدي شويه يا مها. اهدي ازاي يا احمد؟ اهدي ازاي؟ عمرو مش ممكن يتصرف غلط. ما تظلموهوش يا مها. اظلمه؟ طب شوفوا دي. ايه دي؟ بص جايله وحوله لي بالغلط. شوف يا احمد اقرا الاسم. هاديه الشقيه. اسمها هاديه الشقيه. ويقول لي قال ايه؟ صداقه بريئه وهي بعت له قلوب وزهور. عزيزتي المستمعة، للرائدات الريفيات في الأقاليم دور كبير في التوعية الصحية. نتعرف عليه من هبة يوسف. معنا مستمعينا الدكتورة هدى الطنباري مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ. دكتورة هدى أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك أستاذة هبة والسادة المستمعين. دكتورة هدى، دور كبير للرائدات الريفيات في التوعية الصحية للمرأة في محافظة كفر الشيخ. طبعا حضرتك محور الصحة ده مهم جدا بالنسبة للمرأة، وإحنا بنعمل على طول توعية سواء الصحة الإنجابية للتغذية لكل مناحي حضرتك، حتى في الأمراض المشتركة بالنسبة للمرأة الريفية، في الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان عشان رعاية الأيام، طبعا موضوع الإنفلونزا الطيور وكده. فالرائدات الصحية الحقيقة وطبعا الرائدات الريفيات معنا في كل أنشطة الفرع وخاصة التوعية الصحية، وبيكون في لقاءات مهمة جدا بيكون فيها السادة الأطباء ومعنا أعضاء طبعا من الأطباء، وحتى اللي ما عندوش تأمين صحي. الحقيقة كان في حالات جات لنا اكتشفوا ما فيش تأمين صحي، لكن الحقيقة برعاية كاملة فعلا اتوفر لهم العلاج والأماكن المخصصة لهم. فده كله طبعا بيكون مهم جدا دور الرائدة الصحية، وهي على مدار العام الحقيقة في حاجات كتيرة جدا بتوعي لها، حتى تغذية الطفل بنأزر طبعا فرق العمل اللي بتنزل للنجوع والقرى. عايز أركز على أهمية دور الرائدات الصحيات في إن هم زي ما تقولي حضرتك هم همزة الوصل بيننا طبعا كشغلهم في مديرية الصحة، وأيضا فرع المجلس بيننا وبين كل نقطة أو كل قرية داخل محافظة كفر الشيخ، وخاصة القرى البعيدة اللي يمكن فيها الخدمات ممكن تكون أقل شوية. دي مهم جدا دور الرائدة الريفية الحقيقة فيها، وبندعمها وبنعمل لهم الحقيقة دورات تدريبية بالمشاركة طبعا مديرية الصحة والسادة المسؤولين عنهم فيها. المرأة مهم جدا توعيتها، لأن المرأة لما بيكون عندها وعي هي اللي بتوجه الأسرة كلها. عزيزتي المستمعة، والآن اعرفي حقك مع منى خليل وحق النفع. ومعي ومعكم المستشارة فاتن عريف، مستشارة شؤون الأسرة والطفل والباحثة في قضايا المجتمع. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك. النفقة حقيقة من الموضوعات اللي أحيانا كثيرة بتبقى مؤلمة خصوصا للمرأة، وتبقى برضو مقلقة للرجل، موضوع النفقة. أنا عايزة أقول إن قانون الأحوال الشخصية تقريبا بقاله 100 سنة لم يتم أي نوع من التعديلات فيها، إلا بعض يعني شق قانوني بسيط جدا، وهي تخصيص محاكم للأسرة، محاكم الأسرة المتخصصة في نظر القضايا الأحوال الشخصية، كذلك الخلع وبعض الأشياء الأخرى. لكن أنا بشوف نتيجة حضرتك المهنة بتاعتي كمحامية إن سيدات كتير بتقف قدام المحاكم بالطوابير علشان تنتظر النفقة. بدون النفقة لا تستقيم الأسرة، بدون النفقة لا تستطيع المرأة أن تمارس حياتها الطبيعية بالإنفاق على أولادها. وأنا بستغرب جدا من بعض الأباء ومن بعض الأزواج لما بيحصل الانفصال ما بينه وما بين زوجته، على إن هو دايما بيكون النفقة ده هي العامل الضغط الكبير على الزوجة أو على المطلقة. أنا بتمنى لكل الأزواج أن تضع أمام عينيك مصلحة ابنك، مصلحة بنتك، لأن مش هقول للطفل أجل حياتك، أجل شربك، أجل مدرستك، أجل علاجك، أجل كل ما يحول حولك إلى أن يتم يعني من قبل المحكمة على الموافقة بالنفقة. للأسف النفقة هي المصدر الأساسي للحياة الأسرية، وهي الحالة الأساسية التي تستقيم بها الأسرة. شوفي حضرتك بتقول إيه، وللأسف الشديد بنجد بعض الأزواج بتتلاعب حتى علشان ما يجيش عليها المبلغ اللي المفروض تدفعه. بنجد الأزواج بتطعن لفظا في الأم، في العيلة كلها اللي هي أصلا راحة وكانت يعني راضية بهذا النسب. للأسف أنا لما بشوف إن الأب والأم قرروا من هم ينفصلوا، الأب والأم أنتوا الاتنين كبار بالحجم القدر الكافي اللي تقدروا تاخدوا هذا القرار، لا تحملوا أولادكم هذا القرار، خليكم أنتوا الاتنين على العشرة اللي بينكم والأطفال اللي بينكم على إن هي تستوي الحياة بتاعة أولادكم. للأسف احنا بنقول احنا بنحب أولادنا، بنقول إن احنا بنخاف على أولادنا، لكن للأسف الطفل بيستخدم كورقة ضغط ما بين الطرفين، ما بين الأب وما بين الأم. تدمير حياة الطفل النفسية هي عامل كبير جدا في تكوين شخصيته فيما بعد، عشان ما تجيش بعد كده هو تؤهل الطفل أو تحمل الطفل ما لا يطيق من الضغوط النفسية لإثبات للطرف الآخر إنه هو الأقوى، فبالتالي تلاقي ابنك تحول إلى مريض نفسي أو شخص منبوذ من المجتمع. في تعديلات أستاذة فاتن هتحصل إن شاء الله قريبة تضمن النفقة للأم أم الأولاد؟ أنا بتمنى أن يكون في تعديلات جذرية في النفقة نفسها، لأن للأسف بيتم التلاعب من خلال القانون بالنفقة زي ما حضرتك ذكرتي قبل كده، دخل الزوج بيكون كبير جدا، لكن علشان نسبة هذا الدخل وخاصة إذا كان مش موظف فبيعمل مهنة حرة، إذا كان بيعمل مهنة مش دخلة من ضمن مؤسسات الدولة، فبيبقى صعب عليا عبء إن أنا أثبت الدخل الأساسي بتاعه. في نفس الوقت إن حضرتك بيبقى الطفل ده أنت أهلته أو إن أنت حضرتك عيشته في مستوى اجتماعي ومستوى اقتصادي معين، هل يجوز للطفل ده أو هل يجوز لحضرتك إن أنت تاخده من هذه المرحلة اللي أنت معيشه فيها وتنزله حضرتك لمئات المراحل الأخرى دون أن يؤثر تأثير نفسي سلبي؟ أكيد طبعا على هذا الطفل الأم بقى ما بتشتغلش كمان، دي بتبقى مشكلة كبيرة حضرتك بقى على النزول للقرى والنجوع، والسيدات حضرتك اللي لم تحظى بقدر من التعليم. أنا إذا كنت بقول النفقة بتمثل عبء أساسي وشكل أساسي لاستقامة الحياة الأسرية، ده بالنسبة للزوجة اللي هي كمان بتعمل ولها دخل، بال حضرتك بقى بالزوجة التي لا تعمل ولا هي حضرتك ليس لها قدر من التعليم اللي موجودة في القرية وفي النجع، ماذا تفعل هذه السيدة؟ أي حياة تقدر إن هي تستقيم أو إن هي تقدر تعيش بيها؟ فنجد كثير من السيدات من المرأة المعيلة التي على عاتقها الحماية الأسرية وعلى عاتقها مبدأ النفقة والإنفاق على هذه الأطفال، فما تتحمل هذه السيدة من أعباء نفسية وصبر عليها كان لابد من رئيس الدولة أن تحظى باهتمامه بشكل كبير جدا. فعمل لحضرتك ليها، عمل لها عدة أشياء، عمل لها تمكين اقتصادي بالمشاريع متناهية الصغر والمشاريع الصغيرة، عمل لها معاش تكافل وكرامة عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي، عمل لها وثيقة أمانة التي خرجت من المجلس القومي للمرأة وكانت تقدم للسيدة التي ليس لها نوع من الضامن الاجتماعي أو التضامن الاجتماعي، فكانت هذه الوثيقة بمثابة معاش لها ولأولادها فيما بعد. ولكن تبقى النفقة حق ليها وحق لأولادها، يعني احنا انا بتمنى تعديل قانون يضمن وصول هذا الحق للمرأة في التو في اللحظة بعد الانفصال على طول. النفقة هو حق أساسي وحق أصيل للمرأة، وهو عبء على الرجل ومكلف به، لا يجوز للرجل أن يتنصل منه، لأن ربنا سبحانه وتعالى أعطى للرجل حقوق وعطاء وعليه واجبات، وكذلك المرأة لها حقوق وعليها واجبات. من أكثر حقوق أو واجبات الرجل هو النفقة والإنفاق على أسرته، وليس بالاختيار ولكن هي بالإجبار. لن تسقط حضرتك في أي حال من الأحوال نفقة الصغير أو نفقة المطلقة، لأن هي الأمن الوحيد التي يستطيع أن تقيم به الأسرة. عزيزتي المستمعة، ولتجنب حرارة الجو بالتغذية السليمة استمع إلى عبلة إبراهيم وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بالصيف وحرارة الجو. يمكن كلنا حاسين بحرارة الجو، لكن ممكن من خلال التغذية السليمة نحاول أن احنا نتغلب على هذه الحرارة. سعدني أن نلتقي مع الدكتورة إيمي أنيس وديع، استشاري التغذية العلاجية وإخصائي العلاج الطبيعي، وأهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا أستاذ عبلة. فعلا حرارة الجو نقدر أن احنا نتغلب عليها بأنواع معينة من التغذية. طبعا أكيد. طبعا احنا لو ركزنا في اكلنا على السلطة الخضراء وعلى الخضار وعلى الفواكه، وقللنا من الحاجات المسبكة ومن المقليات، فده هيدينا هتكون صحتنا افضل بكتير، وهيدينا قيمة غذائية اعلى، ومش هزيد في الوزن، وفي نفس الوقت درجة حرارة الجسم هتبقى افضل بكتير من انا لو اكلت مسبكات او مقليات. بالضبط. يمكن دايما المصريين متعودين في الصيف على البطيخ والجبنة. طبعا يعني ده كنز متهيألي. اولا فاكهة الصيف كتيرة خالص وكلها جميلة، وطبعا دي فيتامينات ومش هتزود معايا في الوزن خالص، وفي نفس الوقت هتتعمل رطوبة جامدة للجسم. المشروبات طبعا كلنا بننادي بان احنا ما نشربش مياه غازية على قد ما نقدر، يعني مشروباتنا المصرية يعني الأعشاب المشروبات الجميلة، وياريت نستمر عليها طول السنة. بس أهم حاجة ان احنا ناخدها بكميات سكر قليلة، منزودش السكر فيها، بس زي الكركديه والتمر هندي وكل الأعشاب بتاعتنا بتبقى جميلة خالص، وياريت حتى نشربها طول فترة الصيف، ودي برضو هتدينا إحساس ان درجة الحرارة أقل شوية وقيمة غذائية برضو عالية. ونحاول بقدر الإمكان ان العشاء يكون زبادي وبس، علشان ما أو فواكه، يعني زبادي وفواكه طبعا. بس ما نمنعش خالص العشاء، يعني البعض بيقول ما تتعشوش، هل ده صح؟ لا ده مش صح خالص، لان احنا جسمنا متزبط على 3 وجبات في اليوم. أيوه. يعني حرقي انا متزبط على ان انا بحرق على 3 وجبات في اليوم، لو انا قللت عدد الوجبات بيقل قصاده حرق الجسم، يعني انا هبطل وجبة العشاء انا ما باخدش قيمة غذائية، وفي نفس الوقت بجوع قوي، وفي نفس الوقت حرق جسمي بيقل، ما بستفادش. أيوه. ما بخسش، فانا لازم اكل 3 وجبات، وفي كمان ناس بتاكل 5 وجبات مش 3 وجبات بس، كلها حاجات بتبقى قيمة غذائية عالية وكميات صغيرة، فده بيبقى أفضل بكتير، وبيساعد كمان إن مستوى السكر في الدم بيبقى ثابت، فالحرق بتاعي بيبقى أعلى، وببقى أنا صحتي أفضل بكتير. ولمرضى حساسية الأنف حماية ووقاية في هذا اللقاء. الدكتورة شريهان محمد رحيم، استشاري الحساسية والمناعة وعضو الجمعية الأمريكية لحساسية الصدر والمناعة للبالغين. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا زحر. دكتورة شريهان، المرأة المصابة بحساسية الجيوب الأنفية، كيف تمارس المرأة مهمها داخل المنزل وخارج المنزل مع يعني الحفاظ على صحتها؟ والله موضوع المرأة ده مشكلتها الأساسية المطبخ، يعني أول ما تدخل المطبخ هتتعب خالص، يعني اللي عندها حساسية في الأنف دي. طيب احنا حساسية الأنف مشكلتها الأساسية ان احنا على طول المناخير مسدودة، على طول بنتنفس من بقنا، على طول بنعطس. فالحل الأمثل ان انا احاول ما تعرضش للروائح نفاذة على قد ما اقدر. من ضمن برضو المشاكل اللي بتحصل مع المرأة في البيت، حساسية الجلد بسبب المنظفات بتاعت المواعين والغسيل وكلام من ده. حاول بقدر الإمكان ان انا برضو يا اما البس جوانتي، يا اما اجيب حاجة تكون الكواليتي بتاعتها عالية علشان ما يحصليش منها حساسية. بس في النهاية الحاجة التي لا يمكن الابتعاد عنها ويجب التعرض ليها دي، زي ما اتفقنا بنعالجها عن طريق ان احنا بنعمل اختبار حساسية وبنجيب أمصال علشان ناخدها علشان نخف منها خالص، ونخف منها على الأقل بنسبة 80%. يعني فيها ناس بتخف خالص وفي ناس لا ما بتخفش أكتر من 80% علشان تقدر تعيش حياتها وهي تأدي وظائفها كلها وهي مبسوطة ومش متضايقة ومش عيانة. دكتورة شريهان، أيضا المرأة داخل المنزل التراب، الأتربة الكثيرة، يعني الكثيرة اللي موجودة حوالينا، وبالتالي بتكون داخل منازلنا وهي بتتعامل في التنظيف لهذه الأتربة، تتعامل إزاي؟ على قد ما تقدر لو هي عندها مشكلة وبتتعب منها تلبس كمامة، تستخدم مكنسة كهرباء مش المكنسة العادية عشان التراب ما يطرش، يعني بس نحنا لما نتعاملش معها خالص دي حاجة مستحيلة. فعلشان كده مفروض يعني لو هي بتتعبها لازم تاخد حاجة مضادة للهستامين، لازم نتعالج منها. دكتورة أيضا يعني الأساس بيكون ليه مواصفات معينة بحيث إن هو ما يتكسرش عليه الأتربة، وبالتالي هي أكتر واحدة يعني بيحصل لها مضاعفات من كده. طبعا هي الفكرة كلها إن إحنا طول ما الأساس المودرن اللي هو ما فيهوش بقى ورد وحاجات من دي، ده ما بيتجمعش فيه تراب أكتر. غير كده البيت اللي فيه شمس صحي جدا، ما بيفرق جامد جدا عن البيت اللي ما فيهوش شمس. الحشرات والفطريات والرطوبه والحاجات دي لما بتبقى مش منتشره في البيت، نسبه الحساسيه عند الاطفال وعند الام وعند الاب بتقل كتير جدا. التخزين، احنا شعب بيحب كل حاجه ليها ذكريات معاها. التخزين ده شيء سيء جدا. التخزين الهدوم الشتوي والصيفي لازم اول ما ننزلهم نغسلهم، حتى لو انا غسلاهم قبل ما عينهم، علشان التخزين بيخلي فكره في حاجه اسمها حشره الفراش. حشره الفراش دي حشره مش ضاره، بالعكس ده هي بتمنع ان الفرش بتاعنا يعفن من فتافيت البني ادمين الناشفه. فحشره الفراش دي بتبقى متجمعه في الاماكن المتخزنه وعلى الملايات، فلما بنطلعها بتبقى متعبة جدا للناس اللي عندها حساسية منها. فلازم لما بنعين الهدوم لازم أول ما نطلعها نغسلها الأول قبل ما نستخدمها. حتى المفروشات يا دكتورة لو متعينة، لو متعينة من سنة لسنة لازم. إنما طبعا لو لا لسه مغسولة الأسبوع اللي فات لا. وبعدين إحنا مهما نظفنا الملاية وكويناها وشمسناها، مجرد ما نفرشها حشرة الفراش اللي طايرة في الهواء هتترسب عليها عشان تشتغل شغلها، لان هو ربنا خلقها علشان تاكل بقايا البني ادمين الناشفه اللي على الملايه عشان الملايه ما تعفنش. فهي حشره نافعه، احنا اللي عندنا حساسيه منها. دكتوره، الستائر والسجاد بتكون اكتر شيء يعني بيحتوي على تراب وما بنشوفوش، مهما يعني ست البيت او ربه المنزل بتنظف، لكن برضو بتحس بريحه التراب. بالظبط، ما هي دي المشكله الايالية، يجب التنظيف بشكل دوري. يعني على الاقل يوميا الارض تتعمل بالمكنسه، السجاد على الاقل، الستائر على الاقل كل اسبوع. على اساس ان انا ما اسيبش الموضوع لان هو يكتر قوي فاتعب قوي. هل الكليم ممكن يغني عن السجاده او بيكون صحي اكثر من السجاده؟ لا خالص، بالعكس. لا، هي الفكره كلها برضه هو موجود في حشره الفراش، موجود في كل يعني كل الحاجات الموجوده في السجاده هي موجوده في الكليم عادي، بس الفكره ان هي النظافه الدوريه. دكتوره، يعني نصيحه بتوجهها للمراه لي يعني تجنب الاصابه بمسببات الحساسيه داخل منزلها؟ والله ولا حاجه، يعني كل اللي اقدر اقوله لها يعني ربنا يعينها وان شاء الله تاخد اي ادويه لو هي تعبانه، وتروح لو عندها مشكله من الحساسيه تتعالج منها نهائيا عشان تقدر تعيش حياتها وهي سعيده. وعلى مائدة الأسرة اليوم تعد لنا الشيف رهام عزمي طريقة عمل الشركسية. صباح الخير واهلا بمستمعات برنامج ربات البيوت، معاكم شيف ريهام عزمي. النهارده هقدم لكم طريقه عمل الشركسيه بطريقه سهله وخطوات واضحه وطعم رائع. اول خطوه بسلق الفراخ بتاعتي بالطريقه المعتاده بالبصل والحبهان والمستكه واللوري والملح والفلفل. شوربه السلق بستعمل جزء منها في تسويه رز ابيض بدون شعريه، جزء تاني منها بستعمله في عمل صوص عين الجمل اللي هو اهم حاجه في الاكله دي وهو اللي بيديها الطعم المميز. باخد 3/4 كوباية عين جمل مش محمص مع توستية واحدة طرية واضربهم مع بعض في الكبة واخليهم على جنب لحد لما احتاج له. وبعدين في طاسة على النار بسيح 5 معالق كبار سمن وفص مستكة. اول المستكة ما بتسيح بنزل ببصلة متوسطة مبشورة ونص معلقة صغيرة فلفل اسود واقلبهم لحد البصل ما ياخد اول اللون الذهبي. ساعتها هنزل عليه ب5 فصوص ثوم مفرومين ومعلقتين كبار كزبرة ناشفة. بديهم مع بعض تقليبة بسيطة وبعدها بنزل عليهم بخليط التوست وعين الجمل، بحمصه معاهم على نار هادية وقلبهم حوالي 5 دقايق لحد ما اللون يوصل للون الذهبي المتوسط. ساعتها بنزل عليهم بكوباية ونص شوربة وقلبهم مع بعض على نار هادية حوالي 1/4 ساعة لحد لما يوصل القوام اللي أنا عايزاه. بعدين بظبط معيار الملح، بس أخد في اعتباري إن الشوربة ملح. كده الصوص بتاعي بقى جاهز، وممكن كمان اقوم بخطوه اضافيه ودي اختياري، اضرب الصوص بتاعي في الخلاط. بقدم بعد كده الأكلة بتاعتي بإني بحط الرز في قالب شكله جميل، وبعدين أقلبه في طبق التقديم، وحط حواليه صدور الفراخ المخلية من العظم والجلد، بحط فوقهم الصوص بتاع عين الجمل، وبقية الصوص بحطه في طبق جانبي صغير، وبزين الطبق بتاعي برشة كزبرة خضرة وممكن بحبات الرمان وممكن كمان بوحدات عين الجمل. بتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم، وبألف هنا. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسيم الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم هيلي سالم.